ماشي تفضل، ماشي تفضل، اسأل ماذا ما تريد. الحكم يا شيخ الذي يذبح لغير الله او يسجد للقبر نعم، او يدعو القبر؟ هذا إذا كان عالما بأن الشرع جعل ذلك شركا لله، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ومع ذلك هو يتقرب بهذا، فهو كفر، كفر اعتقادي. رضيت؟ طيب شو رضيت؟ رضيت. شو الخلاف الآن في المثال؟ الخلاف انك استدلت بهذا بالدليل وما استدلت في الحاكمين في الدليل. الدليل واضح، هم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، الله سماهم شركاء. يا شيخ أنا بقول أنت اتفقت معي أنه في هناك اعتقادي وفي عملي، واتفقت معي أنه في أمور ظاهرة أنها شرك اعتقادي وفي أمور أخرى أنها شرك عملي، لا نستطيع بمن لحق نستحم غسل الجمعة.